نبدأ برسالة باعثتها إحدى المستمعات من جدة بنت العقيدة، أرجو أن تعرضوا سؤالي على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان وأبلغوه محبتي له في الله ومن أجل الله، وهذه وصيتي أبعثها إليكم ليطلع عليها فضيلته، فإن أقرها فإني سأعمد إلى كتابتها وأوثقها. ثم بعثت أحسن الله إليكم بثلاث صفحات ضمنتها مجموعة من القضايا المتعلقة بالوصية. نعتذر إلى الإخوة للأخت الكريمة لأنه قد يصعب قراءة كامل الرسالة، لكن لعل فضيلتكم يوجهها بما يراه أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الوصية من حيث هي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها الوصية بالخير وبيان ما للناس على الإنسان ليتولى من خلفهم قضاء ما يمكنهم قضاؤه من ديون ونحو ذلك وعمل الإحسان. وجاء في الحديث الصحيح كما في حديث ابن عمر أن الإنسان لا يبت 3 أيام إلا وصية عند رأسه، يعني إذا والمقصود إذا كانت عليه حقوق للآخرين أن يوصي به، لأن الموت ليس معروف الوقت، فكم من صحيح واخترمته المنية، وكم من عليل عاش بعد الأصحة وقد استعرض السائل خلاصة هذه الوصية ولم أسمع فيها شيئا محرما. فإن شاء الله أن فيها خير بالنسبة لأمر الموصية من تتركهم بتقوى الله جل وعلا ونهيها عن يتبع جنازتها نياحة أو بخور أو له، وما حثت به من الإسراع في دفنها وتعميق قبرها، ولعل الذين يتولون ذلك أعرف منها فيما يتعلق بما يحتاج إليه في القبر ويحسنون إليها في هذا الأمر، وهم إن شاء الله أهل لذلك. وما أوصت به من التواصي والتعاون هو الوصية الكريمة التي ينبغي للمؤمنين في كل وقت أن يتواصوا بها، فنسأل الله يختم لنا وللسائلة والمستمعين بخير، وأن يحسن عاقبتنا جميعا، وأن يعز الإسلام والمسلمين. صلى الله عليكم. نحن فقط للإيضاح للإخوة والأخوات قرأناها على صاحب الفضيلة قبل البدء في التسجيل نظرا لطول الوصية، لكن هي الأخت في جدة، هل يمكن أحسن الله إليك في محاكمنا في المملكة أن يطلع القاضي عليها ويقرها ولا يقرها، وهذا غير معمول به؟ الوصية الأصل أنها تسجل عند كاتب العدل، إذا كان الأمر إيقاف وقف فإنما يسجل في المحاكم، وإذا لم يتم ذلك وأشهدت عليها فما كان تنفيذ مال كما أوصت بهم الثلث الذي يتولى أمرها بعد موتها يتقدم للمحكمة لإثبات الوصية، لأن إثبات الوصية من اختصاص المحاكم، بينما إعلانها من الموصي يكون عند كاتب العدل. ثم إن الوصية من حق الموصي أن يمضيها أو يخففها أو يزيد فيها ما دام على قيد الحياة ويتمتع بالتكليف، فإذا توفي قبل إدخال شيء عليها لزمت إلا ما كان منها بمال يتجاوز الثلث، فإنه لا ينفذ من الوصية إلا ما كان بالثلث فأقل إلا أن يجيز الورثة، كما أنه لا ينفذ ما يكون في الوصية للورثة عينا نصا إلا إذا اتفق الورثة على قبول ذلك. وهذا إنما يقرره من تعرض عليه الوصية بعد وفاة الموصي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه أم سالم يبدو أن رسالتها وصلت من داخل المملكة، فترة حيضها تستمر 7 أيام، وفي هذا الشهر اغتسلت في اليوم 8 كالعادة، وبعد الاغتسال رأت قليلا جدا من الصفرة، ثم صلت كل الصلوات، وضحى اليوم 9 اغتسلت ورأت أيضا بعد الاغتسال صفرة، وهكذا إلى اليوم 13 تغتسل في ضحى كل يوم وتصلي وترى الصفرة في الظهر وأحيانا في العصر، وتنقطع إلى ضحى اليوم الآخر مع بقاء إفرازات بدون لون، هل فعلها صحيح؟ وإذا حصل مثل ذلك مرة أخرى فما الواجب أن تفعل؟ إذا كان ما رأته من التغير من هذه الصفرة بعد تمام مدة حيضها واغتسالها، فما رأته إنما يكون صفرة في وقت الطهارة، فما كان في وقت الطهر من ذلك فلا يؤثر، وأما ما كان من صفرة في زمن مدة الحيض فهو من الحيض. أحسن الله إليكم. قمت بالحلف على أخت لي في الله وقلت والله لن أسامحك، ثم قلت وإذا سامحتك بلساني فلن يسامحك قلبي، وترددت في قولي إن شاء الله، ولكني لم أقل، والآن أنا ليس في قلبي عليها شيء وقد سامحتها بلساني وقلبي، لكني محرجة بالنسبة للحلف، هل أكفر؟ نعم عليك كفارة يمين، وكنت أسأت في إظهار عزمك أن لا تسامحيها، فإن الله أثنى على العافين عن الناس، والعفو أحب إلى الله جل وعلا من الاقتصاص أو الاقتضاء، لكن ما دمت عفوتي فكفري كفارة يمين بما شئت من الكفارات التي فيها التخير، وهي العتق وإطعام 10 مساكين من أوسط ما يعتاد الإنسان أكله، أو الخسوة التامة لمن يكسى، والفقير هو الذي يكفر بالصيام إذا كان لا يجد ما يكفر به ينتقل إلى الصيام. أحسن الله إليكم. هذه أختكم عين عين تقول أذنبت في حياتي ذنوب كثيرة، ثم من الله علي بالتوبة، وأنا أريد أن أقوم بما ينفعني من طلب للعلم الشرعي، فما وجدت من يدلني على طريقة صحيحة، خصوصا أني أم وعندي أولاد ولا أستطيع الخروج من المنزل، فإن كان هناك كتب معينة يجب أن أقرأها ما هي؟ وهل أقرأها فقط أم علي أن ألتزم بالحفظ؟ دلوني إلى الطريقة الصحيحة. أحسن الله عليكم. أولا التوبة الصادقة تكفر بإذن الله ما كان من الذنوب بين العبد وخالقه جل وعلا فقط، وما كان من ذنوب متعلقة بالآخرين فإنها تحتاج إلى المقاضاة أو طلب العفو منهم، فيحسن بالإنسان أن يحرص على هذه الأمور، وما عداها إن شاء الله يكثر من العمل الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات بحول الله وقوته، والله أعلم. صلى الله عليكم. كيف لي أن أقوي إيماني وأنا منشغلة كثيرا بأعمال المنزل وكثرة أولادي؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فكما أنك حريصة على تحصيل العلم، واليوم والليلة 24 ساعة، انظري ما الذي يضيع من هذه الساعات بدون فائدة، فاستغليه في ما رغبت به من تحصيل العلم. أما الكتب التي نسيت أن أذكرها ففي العقيدة أو في التوحيد

الخطى والسير إلى المسجد بقصد الصلاة مع الجماعة لا يرفع الإنسان قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط عنه خطيئة وإن طال الطريق، فليحرص على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لصلاة العشاء في رمضان لا يأتي سوى 5 أو 6 أشخاص ينقصون أحيانا، لأن أغلب المصلين يذهب إلى المساجد حتى يدرك صلاة التراويح، هل نصلي العشاء في هذا المصلى أم لا؟ لأنني في الغالب أنا الذي أفتح المصلى، هل علي إثم إذا لم أفتح المصلى لصلاة العشاء وتركت الجميع يذهبون إلى المساجد؟ إذا كنت موظفا تقوم بهذا العمل فلا بد أن تؤدي وظيفتك، وإن كنت متبرعا وإذا ذهبت ذهب مثلك إلى المساجد فكلما كانت الجماعة أكثر في المسجد كلما كان الأجر أعظم وأتم، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، فكلما كثرت الجماعة كلما زاد الأجر بإذن الله. والله صلى الله عليكم. في بعض الأحيان أنا أصلي السنن الرواتب وأكتفي بفاتحة الكتاب، هل تصح الصلاة؟ نعم، الصلاة تصح بفاتحة الكتاب في الفريضة والنافلة، إلا أن الإنسان كلما أكثر من القراءة إذا كان يصلي منفردا أو كان إماما ويحب المأمومون أن يطيل بهم الصلاة كلما كان ذلك أفضل وأتم ما لم يكن متجاوزا للحد. أحسن الله إليكم. هل يجوز التأمين في الدعاء مع الإمام لصلاة التراويح عبر الإذاعة أو التلفاز إذا كان البث مباشرا؟ ولا مانع أن الإنسان يقول آمين إذا سمع داعيا يدعو ولو لم يعلم الداعي بأنه يستمع له، ما دام الدعاء للمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين فيؤمن السامع، ففي ذلك خير كثير. أحسن الله إليكم. هذه إحدى المستمعات أبلغ من العمر 23 سنة، تزوجت منذ سنة تقريبا، وكان أخي الذي يكبرني قد مات بعد زواجي بأربعة أيام في حادث سير، ففجعت بموته وأصبحت أخاف من أن يموت شخص آخر من عائلتي، وكلما خرج زوجي وخرج أحد من أقاربي وخصوصا من إخوتي أو والدي أشعر بضيق شديد، ثم أتابع بالاتصالات بهم حتى تحول الأمر عندي إلى شيء من الوسواس، وضاق بعض أقاربي من تصرفي، مع أن زوجي إنسان متدين والحمد لله ويخبرني دائما أن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن قضاء الله وقدره وعليه أن يسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فما الطريق الأمثل من أجل أن يزول ما بي؟ وهل صحيح أن الإنسان يشعر أنه سيموت قبل موته؟ أما أنه يشعر أنه سيموت أي يعلم، فلا شك أن كل من على وجه الأرض سيموتون، وأما أن يكون خائفا قلقا متوجسا هذا يشغله عن كثير من الأمور من خير الدنيا والآخرة. يسلم الإنسان بأنه تحت أمر الله جل وعلا، وأن ما قضاه الله سيتم لا محالة، وأن خوفه لن يبعد منه خطرا، كما أن عدم خوفه لن يدني له موتا. وأنصحك أنت بالإكثار من الأذكار، فإن الأذكار تطمئن القلب، وقد قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا اطمأن القلب وهدأ خفت المخاوف أو زالت. وأما سؤال الله لهم بأن يحفظهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول كنت أصلي راتبة الظهر القبلية وجاء رجل فصلى معي فصرت أنا الإمام وهو المأموم ونيته فريضة الظهر وأنا نيتي راتبة الظهر، هل صلاتنا صحيحة في هذه الحالة وما الواجب فعله؟ هل أبتعد عنه أم ماذا أفعل كي أشعره أنها الراتبة القبلية؟ يجوز للإنسان المصلي أن يأتم بفريضته بمن يصلي نافلة، أو أن يأتم متنفل بمن يصلي فريضة، لا حرج في هذا كله إن شاء الله، لكن ينبغي أن لا يحرص على ذلك، حيث كلما رأى إنسان صف في نافلة صلى معه بالفريضة أو بالعكس، لئلا تختل الجماعات. ومع ذلك ما حصل من هذا النوع الأصل فيه الصحة. أحسن الله إليكم. يبدو أن السائل كان من مصر، لأنه في سؤاله الثاني اتضح بلده، يقول أنا أشترك في جمعية ب500 جنيه في الشهر، ونحن 40 شخصا، يعني الشخص يقبض 20,000 جنيه، هل حين أقبضها علي زكاة لأنها تمكث 40 شهرا ميلاديا؟ إذا كانت مملوكة لك طيلة هذه المدة وكنت متحققا أنها ستصل إليك لا محالة ففيها الزكاة، وأما أنه لا يصلك الدور إلا بعد 40 شهرا تستلمها، وأنها عرضة لئلا تصل إليها أو لا تصل أنت إليها، لا تصلك أو لا تصل إليها، فإذا قبضتها في زكاة ولعل ذلك كافيا. أحسن الله إليكم. إذا أنا اهتممت أن أدعو شخصا وكنت دائما أدعوه، وحدث أنه اهتدى على يد شخص آخر لم يكن يهتم بدعوته مثلي، وحزنت لضياع أجر أن يهدي الله بي رجلا واحدا، فهل هذا الحزن خطأ ومن المفترض أن أفرح لأن هذا الإنسان اهتدى وتقرب إلى الله سواء على يدي أو يد شخص آخر؟ ماذا ما اهتدى فأنت لن يضيع أجرك، ولكن أنت لا يصح لك أن تحزن لماذا اهتدى على يد غيرك. أولا لا يحل لك أن تحسد الناس على الخير الذي يسوقه الله لهم، والله ذم اليهود يحسدون الناس، فاهتداؤه هذا فيه خير لك، ولعلك أنت من أسباب هدايته بتأثيرك المتكرر حتى تهيأ للقبول، فما عملته لا يضيع، الله لا يترك أعمالنا تضيع إذا كنا نؤديها ابتغاء مرضاته جل وعلا وكانت موافقة للسنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يوجد في الحي الذي أسكنه جامع مقسوم إلى قسمين، قسم جامع وقسم الآخر مدرسة، علما بأن هناك سور بين الجامع والمدرسة، أي مفصول كل واحد على حدة، ولكن يوجد قبرين في المدرسة ويوجد باب معبر بين الجامع والمدرسة يفصل بين هذين القبرين ويفصل بين المدرسة ويفصل بين المسجد، هل تجوز الصلاة في هذا الجامع؟ وإذا كانت الصلاة لا تجوز فهل نترك الجماعة؟ إذا كان هذا المسجد بني لأجل القبرين فينبغي أن لا تصلوا فيه، وإذا كان القبران دفن من دون رضا أهل الحي ومن دون رضا مؤسس المسجد فهذا اغتصاب لموقعهما، إن أمكن نبشهما ونقلهما إلى المقابر فهو متعين، وإذا لم يمكن هذا وعزل موضع القبرين بسور وجعل بينه وبين المسجد طريق فلعل هذا يكون كافيا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سالم النذري من اليمن البيضاء، مقيم في خميس مشيط، يقول عمري 22 عاما متزوج ولله الحمد قبل 5 أشهر، وأعرف حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم من فضل زوجته على والدته في أشياء معينة مثل الملابس والذهب وأشياء خاصة بالزوج، هل هذا حرام؟ ويقول كأن الوالدة تزعل لو علمت بهذا. المرأة الكبيرة في سنها ليست كالفتاة في رغبتها للحلي والجمال، ومع هذا احرص على إرضاء والدتك بقدر المستطاع. صلى الله عليكم. يقول المسجد عندنا بعيد في الصناعية، يبعد حوالي كيلوين ونصف، ولكن نحن نصلي جماعة في السكن ولا نسمع الأذان حتى بالمكبرات إلا في صلاة العشاء بصوت منخفض نظرا للهدوء وعدم وجود حركة الناس، فهل فعلنا صحيح؟ المسافة هذه ليست كافية من حيث البعد، فمن استطاع بدون عنة ولا عنة فعليه الذهاب إلى المسجد. ثم إذا كان منكم جماعة اتخذوا موقعا يصلون فيه فلماذا لا تؤذنون؟ فإن تعاهد الأذان من تعاهد الشعائر الهامة المستعلنة في الشرع. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد المستمعين، هل نصلي الكسوف بناء على خبر أهل الحساب المنشور في الجريدة؟ وهل إذا وقع في بلد آخر نصلي صلاة الكسوف أم يجب أن نراه بالعين المجردة؟ بل صلاة الكسوف مرتبطة برؤية الناس للكسوف، فلو فرض أن الكسوف إنما حصل بعد غروب الشمس من بلدك ولكنها لم تغرب في البلد الذي أمامك، فالعبرة برؤية النبي لما ذكر كسوف قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، ما قال إذا علمتم بأنه وقع أو سيقع فإذا وقع فصلوا. الصلاة تؤدى عند حصوله ورؤيته أو العلم به في نفس البلد، وأما كون أهل الحساب يصيبون وأن الكسوف يتحقق حسب ما يقولون فلا يعني هذا أن نهيئ الصلاة قبل حصول الكسوف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.